بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر ذي القعدة من العام 34 بعد 400 للهجرة، في درسنا 53 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا إلى البيت 4549. قال رحمه الله: فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته. هذه لفتة من الشيخ رحمه الله في الهجرة المعنوية، كما أن هناك هجرة حسية وهي هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وانقطعت هذه الهجرة بفتح مكة، إلا أن الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى شرع الله وسنة نبي الله هجرتان باقيتان دائمتان. يقول فيها الشيخ رحمه الله: يا قوم، فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان، ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان، لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان. والله هذا شطر دين الله، والتحكيم للمختار شطر ثاني. إذن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والقصد لله تبارك وتعالى منعا وأخذا وعطاء وحبا وبغضا في الله وعطاء لله وموالاة في الله ومعاداة في الله، هذه هجرة باقية لا يتم إيمان إنسان إلا بها، كما بين صلى الله عليه وسلم أن أوثق عرى الإيمان في الله هي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذا هو الشطر الأول، وهذه هي الهجرة الأولى. وأما الهجرة الثانية فهي التحكيم لما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا التحكيم والإذعان والاستسلام لما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الهجرة الثانية، وهي متممة للهجرة الأولى. لا تقوم هذه إلا بهذه، هما هجرتان باقيتان. الدين يقوم على هاتين الهجرتين لا شك في ذلك ولا ريب. قال الشيخ: والله هذا شطر دين الله، والتحكيم للمختار شطر ثاني، وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان، أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان. إذن هجرة الإيمان هي هجرة الإيمان والانقياد لله بصفاء العقيدة والتوحيد، والهجرة إلى نبي صلى الله عليه وسلم بتحكيم شرعه وتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم، وعدم الافتئات في قول أو فعل على ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند ربه. قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع، وذاني أبدا إليه حكمها لا غيره، فالحكم ما حكمت به النصاني. يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان، يا هجرة طالت مسافتها على كسلان من خوب الفؤاد جباني، يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. هذه الهجرة حين يستسلم هذا القلب، حين ينقاد لله وينقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يسبق من يتصور أنه بسعيه ببدنه سيفعل ويفعل، مثل ما قال الشاعر: من اللي بمشيك المدللي تمشي رويدا وتجي في الأولي. هذا الذي خالط الإيمان بشاشة قلبه وأدعن لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، تراه وهو على فراشه قد سبق أناس كسالى لم تهاجر قلوبهم إلى الله، لم تحكم قلوبهم وعقولهم شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يقومون من الأعمال البدنية بما قاموا به. والدليل على هذا يا إخوة ما تعرفونه، لما قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سلكتم شعبا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كانوا معكم بماذا؟ بقلوبهم، بمشاعرهم، بدعائهم، بتتبع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة المجاهدين الذين خرجوا في سبيل الله وهم معذورون. قال: ومع هذا وصفهم صلى الله عليه وسلم: كانوا معكم، كانوا معكم. هذا موضوع الشاهد. فهذا الذي يعني قلبه معلق بالله وبآياته وبرسوله، وصفى قلبه لله وفي الله، وانقاد لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قد سبق كثير ممن قد يقوم بأعمال ظاهرة وقلبه لم يهاجر إلى الله ولم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا هو يتحسر ويتعجب ويتأسف على أناس يعني ضعفاء جبناء القلوب ما وصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء الذين أخلصت قلوبهم لله رب العالمين. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعات لمنزل الرضوان، ساروا أحث السير وهو فسيره سيرة الدلال وليس بالرملان. الرمل كما تعلمون إيش الرمل في الآن، إحنا قربنا على الحج، هو السعي مع تحريك الكتفين. فهذا يعني يصف الشيخ رحمه الله أن هذا الموحد مثله مثل الذي يرمل في سعيه. وهناك خوار جبان تأخر عن السعي إلى الله وإلى دينه وإلى شرعه. ساروا أحث السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالرملان، هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيعان. يعني مثل ما قال الشاعر: يمشي رويدا ويجي في الأول. أنت تشوف كأن بينما هو قد سبق الناس هناك، سبقهم بماذا؟ كما ورد في وصف الصديق رضي الله عنه: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بأمر وقر في قلبه. هذه هي الهجرة، هذه هي الهجرة. ولهذا لما تتأمل فعلا أحوال الصديق تجد أنه رضي الله عنه وأرضاه أعظم مثال بعد نبي الله تتحقق فيه الهجرتان. رجل يأتيه المشركون ويقولون إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع إلى ربه ثم رجع قبل أذان الصبح، قال: أوقد قال؟ قال: قد صدقت وأمنت. هذا هذا هذا أمر، هذا أمر اختصه الله به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا شوف هجرة هذا القلب، قال: إن قال فقد صدق. هو الكلام هل هو نطق بهذا؟ إن قال فقد صدق، لا يمكن أن يكون هناك منطق التشكيك عند الصديق رضي الله عنه. رفعت له أعلام هاتيك النصوص رؤوسها شابت من النيران، نار هي النور المبين المبين، ولم يكن ليراه إلا من له عينان مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهذيان. من الذي يحصل على هذا الشرف؟ الذي عيناه تنظران بنور الوحي، الذي تراه لا يكحل، كأنه لو أن هذا الأمر أمر ماديا لم يكحل عينه إلا بمرود الوحيين، ليس بمرود آراء الرجال وأقوالهم. فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شماله ولا أيمان، يا قوم شمائله ولا أيمان، يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعيان. هو يرمز إلى اتباع السنة، وليس يعني أصبحت طيبة رمز لماذا؟ هي دار الإسلام وهي مأرز الإيمان، لكن نالت هذا الشرف بماذا؟ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيام دولة الإسلام الدولة النبوية في هذه المدينة المباركة الطيبة. هاتان الهجرتان إلى الله وإلى رسوله رمزها ماذا؟ رمزها دار طيبة التي حلها نبينا صلى الله عليه وسلم. ورأيتم ذاك اللواء وتحته الرسل الكرام وعسكر القرآن أصحاب بدر والأولى قد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان، وكذا المهاجرة الأولى سبقوا كذا الأنصار أهل الدار والإيمان، والتابعون لهم بإحسان وسالك هديهم أبدا بكل زمان، لكن رضيتم بالأمان وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان، بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان. يعني يقول هذا الأمر سار عليه نبي الله، سار عليه الصحابة، سار عليه التابعون رضي الله عنهم وأرضاهم، أما أنتم فملتم يمنة ويسرة إلى أراء الرجال وغركم بالله الغرور، والغرور كما فسره العلماء هو الشيطان، الغرور هو الشيطان، فهو الذي غركم بهذا. ونبذتم عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان، وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان، وعزلتم النصين عما وليا للحكم فيه عزل ذي عدوان، وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليوناني. هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج الله لم يحكموا الوحيين، كانت وجهتهم إلى ملاحدة اليونان، إلى ما جاء به أرسطو وأفلاطون وأشياعهم. يا ناس العصبة في الوحيين، لماذا لا تحكم؟ قالوا لا، هذه كما سيستعرض بعد قليل هذه أدلة لفظية وليست إلا ظواهرها مقصودة، وهي أدلة غير قطعية، إلى آخر هذه الترهات وهذه التزويقات الكاذبة الفاجرة التي استخدموها سلاحا للصد عن وحي الله. طيب البديل، أناس لا يعرفون الكوع من البوع، ولا يعرف ربه الذي يعبده، وإنما يعبد صنما. يعني أكثر ما وصلت إليه الوثنية الإغريقية هي في عهد أرسطو وإفلاطون، فهم أناس وثنيون حتى ليسوا أهل كتاب، كفروا حتى بالكتاب والعياذ بالله. وجاء هذا المنطق الأعوج الذي لا يستفيد منه ذكي ولا لا يستفيد منه غبي ولا يحتاج إليه ذكي، فجعل كأنه وحي ثاني يتعلمه الناس ويدرسه الناس ويردون به النصوص الشرعية ويضربون به قواعد الشريعة ويهدمون به مباني الرسالة. هذا انحراف جرى على الأمة ويلات إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. ومن يتأمل علماء السوء الذين تشربوا وأخذوا عقيدتهم من منطق اليونان يرى مواقفهم في بلدانهم من الأحداث اللي تعصف بتلك البلدان ليست فتواهم أو أقاويلهم متنورة بنور الوحيين، وإنما بالهوى واتباع المصالح الشخصية، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: فهما بحكم الحق أولى منهما، سبحانك اللهم ذا السبحان، حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان، وإذا انجلى هذا الغبار وسار ميدان السباق تناله العينان، وبدت على تلك الوجوه سماتها وسم المليك واسم المليك القادر الدياني، مبيضة مثل الرياض لجنة والسود مثل الفحم للنيران. هنا الشيخ رحمه الله يلتفت إلى التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما مآل هذه البضاعة المزجاة يوم القيامة؟ ستنقسم الخليقة إلى وجوه مسفرة ووجوه كالحة، إلى أصحاب جنة وجوههم بيض تتلألأ، وإلى أصحاب نار وجوههم مسودة من فحم جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقول: ما يسألك الله يوم القيامة عن منطق أرسطو وإفلاطون؟ تعلمون يا إخوة أن الإنسان حين ينزل في قبره الأسئلة الثلاثة التي يتعلمها الشباب في المرحلة الابتدائية أيام ما كانت تدرس هذه في المراحل الابتدائية: ما ربك، ما دينك، ما النبي. وهذا اللي عليه ترتب عليها النجاح والرسوب، فإن نجح فيها كان ما بعدها أسهل، وإن رسب فيها قيل له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة حتى يغيظ في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. هل من ربك ومدينك والرجل مبعوث فيكم هل يدل عليها قال أرسطو وقال أفلاطون ومنطق اليونان والقضايا المنطقية الجافة العقيمة؟ لا والله، وإنما يدل عليها قال الله وقال رسوله الذين هم بالغيب يؤمنون، الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين كلما بلغهم أمر لله وأمر رسوله قالوا سمعنا وأطعنا، هؤلاء هم الذين يوفقون إلى الإجابات على هذه الأسئلة. يقول الشيخ ما دام هذا المآل يوم القيامة، يقول فهناك يعرف راكب ما تحته وهناك يفرع ناجز الندماني، يعني يقرع ناجز الندماني هناك مثل ما يقول المثل ستعلم إذا انقشع الغبار أفرس تحتك أم حمار، هناك ستعلم لكن ما عاد ينفع الندم. من الذي قضى حياته على المنطق ومن الذي قضى حياته على قال الله وقال رسوله؟ فالذي قضى حياته على قال الله وقال رسوله سيأخذ بإذن الله كتابه بيمينه ويقول هاوم اقرأوا كتابي إن ظننت أني ملاق حسابي. وأما هذا الذي والعياذ بالله ترك الوحيين واتجه إلى منطق الرجال وآرائهم فيقول ها لا أدري لا أدري، ويأخذ كتابه بشماله نسأل الله السلامة والعافية. هنا يقرع سن الندم لكن في أي وقت ما عاد ينفع، لو يتمنى لو يتقطع قلبه لا، إن الله تبارك وتعالى قضى إنه بالموت لا يعود أحد إلى هذه الحياة على الإطلاق. وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسرة، أي والله هنا فعلا تعلم كل نفس ما هو ربحها وما هو خسارتها. وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهذيان والبطلان، أي البضاعة قد أضاع وما الذي منها تعوض في الزمان الثاني. البضاعة اللي ضيعها والشيء الوحيين، واللي أخذه أصبح هباء منثور منطق الرجال وآرائهم. سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان، لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران، لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان، وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران، وعمارة الجنات هم أهل الهدى الله أكبر ليس يستوياني، فسأل الهداية من أزمة أمرنا بيديه مسألة الذليل العاني، وسأل العياذ من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافرتان، شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شراني. ربنا تبارك وتعالى حكم عدل، هو بفضله وهو يؤتي فضله من يشاء، هدى من شاء إلى الحق، وبعدله قضى بشقاوة أصحاب الشقاوة. هذا الأمر يجعلك أيها المسلم أيها الموحد تسأل من أزمة الأمور بيديه، من تقليب القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. كان أكثر دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا إخوة ما أحد يأمن أبو بكر يقسم بالله لو دخلت إحدى رجلي الجنة والأخرى لم تدخل لما أمنت مكر الله. ولهذا ورد في الحديث نسأل الله السلام والعافية إن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن من أهل من هناك من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق على الكتاب فيدخل الجنة، وكل ميسر لما خلق له ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. ثم التفت الشيخ، يعني الأمور يا إخوة بأسبابها، أهم سبب لدخول الجنة هو الإيمان بالله، هو أهم سبب. حذرك من أربع خصال، بدأ بإثنتين هنا، قال شر النفوس وسيء الأعمال، ولهذا كان من خطبته صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هذان داءان عظيمان شر النفوس وسيء الأعمال، هذه والعياذ بالله من محبطات العمل نسأل الله السلامة والعافية. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالفرقان اللي هو خطبة الحاجة المعروفة، لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هو الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. يعني لو أن الإنسان يدرك هذا ما يفتر باستمرار وهو يتعوذ بالله من شر نفسه ومن سيء الأعمال. ولهذا أيضا ورد من الأدعية: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف اللهم عن سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت. ثم حرج على خصلتين، وهاتان الخصلتان هما أكبر صارف للإنسان عن الهدى. قال: وصل العياذ من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير، إذ في قلبه يلجان، فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى، ثم يشتركان. والله ما في النار إلا تابع هذين، فاسأل ساكر النيران، والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني. الكبر والهوى، أما الكبر فهو بطر الحق، والهوى هو والعياذ بالله السكرة التي إذا تلوث بها عقل قلب الحق باطل والباطل حقا. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ورد التحذير من الهوى في أكثر من 114 موضع من القرآن الكريم. الهوى يا أخوة، ولذلك شوف أصحاب الأهواء، شوف الذين نالوا حظا من العلم الشرعي، ثم يأتي الهوى فيلوي أعناق النصوص ويتكلم ويبرر الباطل، ويعني يصبح الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة. هذا من الأمر الذي حذر منه الشارع، والذي بين صلى الله عليه وسلم إن من علامات آخر الزمن هذا، يصدق الكاذب ويخون الأمين و إلى آخر ما هو معروف. ليه؟ بسبب ماذا يا أخوان؟ الهوى، الهوى والعياذ بالله. وأما الكبر فهو البطر، البطر، احتقار الناس، احتقار، بينما هذا المتكبر، تعجبني كلمة للشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، وهي كلمة تربوية رائعة جدا، يقول: لا يتكبر أحد إلا لمركب نقص في نفسه. كلمة مليانة مثل ما يقولون، ما يتكبر أحد إلا عنده مركب نقص. لكن السوي يتكبر ليش؟ كلنا أبناء 19 يعني، تكبر ليش؟ فهذا المتكبر والعياذ بالله، شوف قصة الرجل الذي أكل على مأدبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل بشماله، فقال له صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. لو أن المسألة نسيان أو سهو أو عادة، كان بصدور الأمر ينقاد ويقول نعم، يعني جائز الإنسان ينسى، يسهى، ما بلغ الحكم، ما يدري. قال له: كل بيمينك. قال عليه، قال: لا، لا أستطيع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معروف يا أحبه أنه أقبل الناس عذرا للناس، وأرحم الناس عذرا أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم. ما هناك أرحم من نبي الله صلى الله عليه وسلم، مواقفة كثيرة جدا مع من رحمة بالناس، من أشهر يا الرجل الذي الشاب اللي جاي يستأذنه بالزنا، فتخبرون كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى إصرار هذا وأن ليس له عذر، قال: لا استطعت، يعني لا جعلك الله مستطيعا. فيبست يده، أصبعت كالخشبة، ما رفعها إلى فمه مرة أخرى. ثم علل صلى الله عليه وسلم سبب امتناعه، قال: ما منعه إلا الكبر. إذن ما تأتي إنسان يقول له أن يمكن أن الكبر في الأمور الكبيرة، لا، شوف هي أدب من أداب الطعام. لكن شريعتنا التي فرضت التوحيد ورأس الأمر فيها شهادة أن لا إله إلا الله، هي التي جعلت أدرى شعبة منها إماطة الأذى عن الطريق. وبإماطة الأذى عن الطريق، الرجل الذي مر وغصن شجرة يؤذي الناس فقطع، دخل الجنة بسبب هذه الشعبة. ولذلك من أراد أن يعرف شعب الإيمان يعني وأهميتها سواء صغرت أو كبرت، فليراجع الفصل القيم الذي كتبه الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة، لما تكلم في الحكم بين الفريقين: هل تارك الصلاة كافر وخارج من الملة، ولا غير عقد فصل أصل فيه مسألة شعب الإيمان، وأن منها ما يقرب من الشهادة ويخرج من منها، ومنها ثم بين أيضا منزلتها. وكلها كل شعب الإيمان إيمان، وكل شعب الكفر كفر، سواء أخرجت من الملة ولا لم تخرج من الملة، وسواء وصلت الإيمانية إلى درجة الشهادة أو إلى إماطة الأذى عن الطريق، شعب الإيمان إيمان وشعب الكفر كفر. فيقول الشيخ رحمه الله: إذا تجردت من الكبر والهوى، وفود التهاني بالسلامة والهداية تأتيك أفواج. ليه؟ يعني تخلصت من أعظم. إذا لاحظ هذه الأدواء الأربعة يا أخوان: شر النفسي وشر العملي والكبر والهوى، أربعة أدواء. هل نحن متفقدون لأنفسنا من هذه الأربعة؟ هذه طامة، وخطرها يا أحبة على طالبة العلم أكثر من خطرها على عموم الناس. ليه؟ عوام الناس قد يعذر، قد ينسى، قد يكون ما بلغه الأمر، قد لكن طالب العلم الذي عرف قال الله وقال رسوله وجالس العلماء وجالس الدعاء وجالس طلبة العلم لا بد أن يتفقد نفسه. هنا شر عمل وشر نفس وكبر وهوى. فإن وجدت أنك سليم فسأل الله الثبات، وإن وجدت أنك تغزى مرة ومرة، تغفل مرة، زي اللص. هو اللص يصورها ابن القيم أنه مثل الذي يترقب غفلة الحارس على القصر، يقول لو أنعس هذا الحارس دخل اللص، لكن إذا كان يقظ وشاد أن سلاحه سيحاول هذا اللص عدة مرات، وكل ما جاء لنا الحارس شار سلاحه، النهاية يقول لا ما لكم مقام هنا، راح دور كنز آخر وبيت آخر، ينصرف عنك الإنسان. ولهذا يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا، ما هي النتيجة؟ لنهدينهم وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهدة، مجاهدة النفس في الهوى، مجاهدتها في الكبر، مجاهدتها في شر الأعمال وشرها وبطرها، وسؤال الله التذرع إليها: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، اللهم زكي نفسي أنت خير من زكاها وتولها أنت وليها ولا أعطيها تقواها. هذا مما يعين الإنسان مع التطبيق الفعلي. يعني إذا أردت أنك تعرف مثلا ميزان نفسك في مسألة الكبر، انظر إلى الحق إذا سمعته من صغير أو من يعني هل أنت تنقاد له ولا علشان هكذا منك تعليم ولا هذا؟ لا يا أخي. أبو هريرة رضي الله عنه نقل للأمة فائدة من شر، رمز الشر في هذه الدنيا، وهو إبليس، أن آية الكرسي لو قرأت ما انسرق الطعام، هو إبليس. ولهذا قال صدقك وهو. فما يتكبر المؤمن على الحق؟ نجي واحد يقول لا أنا ما أخذ الحق إلا إذا كان من إنسان مستقيم ملتزم. الفاجر قد ينطق بكلمة الحق، قد ينطق بها. المؤمن كالنحلة ينزل على كل زهرة، كلا يخرج للناس إلا عسل شحيح. قال رحمه الله: فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين. والفرق بين الدعوتين فظاهر جدا لمن كانت له أذنان، فرق مبين ظاهر لا يختفي إيضاحه إلا على العميان. فالرسل جاءون بإثبات العلو لربنا من فوق كل مكان، وكذا أتونا بالصفات لربنا الرحمن تفصيلا بكل بيان. وكذاك قالوا إنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان، وكذاك قالوا إنه سبحانه المرئي يوم لقائه بعيان، وكذاك قالوا إنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني، وأتيتمون أنتم بالنفي والتعطيل بل بشهادة الكفران. هنا الشيخ رحمه الله كما قلت لكم، تلحظون في الفصول الأخيرة بدأ يشحذ همة السني إلى وضوح المعركة ومعالمها بين الحق وبين الباطل. من هذا يقول: هناك فرق واضح لا يغفل إلا على أعمى، وليس المراد هنا أعمى العين، لا، وإنما أعمى البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن من عميان البصر من هو من أئمة الدين، ولعلك تذكروا الشيخ باز رحمه الله شرح إبراهيم، وهم من أئمة الدنيا لكنهم نور الله بصائرهم. فالعمى عمى القلب وليس عمى البصر يا أحبة. يقول الشيخ: الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإثبات العلو وأنتم جيتوا بنفيه. الرسول عليه الصلاة والسلام أثبتوا لربنا الصفات على وجه تفصيلي، وأنتم أتيتم بالنفي التفصيلي لكل صفة لله. الرسول عليه الصلاة والسلام أثبتوا كلام الله وهو أبرز صفاته تبارك وتعالى، وأن كلامه مسموع بالأذان، وأنتم جحدتم كلام الله وأنه لا يتكلم. الرسل عليهم الصلاة والسلام أثبتوا أن الله فعال لما يريد، وأنه كل يوم في شأن يحيي ويميت ويرزق ويعطي ويمنع وإلى آخره، وأنتم عطلتموه تبارك وتعالى. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أتوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل، وأنتم أتيتون بالنفي والتعطيل بل بشهادة الكفر والعياذ بالله. كيف؟ الذي يثبت لله العلو يجزم هؤلاء المعطلة بكفره ويقولون إن هذا يثبت الجهة والله منزه عن الجهة، فإذا هو ليس بمؤمن، نسأل الله السلامة والعافية، إلى آخر ما سيرد من كلامهم. للمثبتين صفاته وعلوه ونداءه في عرف كل لسان شهدوا بإيمان المقر بأنه فوق السماء مباير الأكوان، وشهدتم أنتم بتكفير الذي قد قال ذلك يا أولي العدوان. الذي أثبت العلو مؤمن بالله وأنتم كفرتم، بل تعديتم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحدتم حديثه الصحيح الصريح وفي الصحيح مسلم لما قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم صلى الله عليه وسلم بإيمانها. وأنتم تقولون لا يجوز السؤال عنهم بأين، ولا يجوز الإشارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم مشهد في يوم عرفات يقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت الناس، اللهم فاشهد يا رب، ويشير إلى السماء صلى الله عليه وسلم إلى جهة العلو. وأتى بأين الله إقرارا ونطقا قلتم هذا من البهتان. يعني كلام رسول الله بهتان، صلى الله عليه وسلم والعافية. فسؤالنا بالأين مثل سؤالنا ما اللون عندكم هما سيان. نحن حين نقول أين الله مثل لما تقول أنت ما لون كذا أو ما، فالماء عندكم هي يعني عندنا سيان، عند هؤلاء المعطلة إذا قلت أين الله كأنك تقول ما الله، فأين وما عندهم سواء، بينما هذا كذب تكذبه لغة العرب. فإن الأين سؤال عن المكان، والماء سؤال عن إيش؟ عن الماهية وعن الصفة، ما هو كذا مر كذا. فسؤالنا بالأين مثل سؤالنا ما اللون عندكم هما سياني، وكذا أتونا بالبيان فقلتم باللغز أين اللغز من تبياني، إذ كان مدلول الكلام ووضعه لم يقصدوه بنطقهم بلساني، والقصد منه غير مفهوم به، ما اللغز عند الناس إلا ذاني، يا قوم رسول الله أعرف منكم وأتم نصحا في كمال بياني. يعني هؤلاء المبتدعة اتهموا النصوص الشرعية بأنها الغاز. طيب أجل الواضح كلام المناطقة، هذا النص مجمل، هذا النص على ليس على ظاهرة، هذا النص غير مفهوم، هذا النص لا يليق بالله لأنه لا يليق إلا بالمخلوقين، إلى آخر هذه الترهات التي مع الأسف لا يزال الله أحبه إلى الآن يحشى بها أذهان وناس يطلبون العلم، وهي جناية وجريمة والله عند من يدرسون هذه العلوم الفاجرة. أتراهم قد ألغزوا التوحيد إذ بينتموه يا أولي العرفان، يتهكم منهم الرسل، هم اللي جعلوا أمور التوحيد لغز وأنتم اللي بينتم، إذن كأن الناس في ضلالة حتى جاء منطق اليونان، وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فما جاءوا بهداية. يلزمكم، يلزم على كلامكم هذا اللازم. أتراهم قد أظهروا التشبيه وهو لديكم كعبادة الأوثان، ولأي شيء لم يقولوا مثل ما قد قلتم في ربنا الرحمن، ولأي شيء صرحوا بخلافه تصريح تفصيل بلا كتمان، ولأي شيء بالغوا في الوصف بالإثبات دون النفي كل زمان، ولأي شيء أنتم بالغتم في النفي والتعطيل بالكفزان، فجعلتمون في الصفات مفصلا تفصيل نفي العيب والنقصان وجعلتم الإثبات أمرا مجملا عكس الذي قالوه بالبرهان. أتراهم عجزوا عن التبيان واستوليتم أنتم على التبيان؟ أترون أفراخ اليهود وأمة التعطيل والعباد للنيران ووقاح أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان من كل جهمي ومعتزل ومن والاهما من حزب جنكز خان؟ بالله أعلم من جميع الرسل والتوراة والإنجيل والقرآن. فسلوهم بسؤال كتبهم التي جاءوا بها عن علم هذا الشان، وسلوهم هل ربكم في أرضه أو في السماء وفوق كل مكان، أم ليس من ذا كله شيء فلا هو داخل أو خارج الأكوان. فالعلم والتبيان والنصح الذي فيهم يبين الحق كل بيان، لكنما الإلغاز والتلبيس والكتمان فعل معلم الشيطان. أنتم تعلمون يا إخوة في مسألة العلو وجحدوها، ومسألة القول أهل الرسل منهج الرسل وأتباعهم، الإثبات المفصل لصفات الله والنفي المجمل، هؤلاء عكسوا، قالوا الإثبات يكون مجملا والنفي تفصيلا، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. النفي التفصيل يا أخواني مذمة ويؤدي إلى جحد وجود الله والعياذ بالله. هل هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ألغزوا هذه القضايا وأنتم اللي أنقذتم البشرية وأتيتم بالحق المبين؟ إن هذا لمن العجب العجاب، ولهذا يجزم كل من تأمل هذه المسائل بطلان مذاهب أهل التعطيل، وأنها والعياذ بالله قول على الله بلا علم، وإلحاد في أسماء الله وصفاته، وقول على الله بلا علم هو أعظم عند الله من الشرك، كما قد قال الله تبارك وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلما عطف عليها دل أن هذه أعظم، القول على الله بلا علم. ما هناك أمر يشهد لكم أتهمتم نصوص الشرع بأنها الغاز، أتهمتم نصوص الشرع بأنها ليست لها دلالات قطعية، أتهمتم نصوص الشرع بأنها تدل على التشبيه، أتهمتم نصوص الشرع بأنها لا تبعث اليقين. إذن كل هذا وغثاءكم هو اللي يأتي بالحق المبين. إذن فعلى الدنيا العفاء، وكما قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا واحد يقول برهن لي وهو في عز الظهر يقول برهن النهار موجود، ما تتبرهن على إيش؟ توضيح الواضحات أصعب أو من الفاضحات. إذن هذا يا أحبة كما قلت لكم استعراض من الشيخ رحمه الله، وتكرار وتركيز لوضع المعالم الحقة بين عقيدة أهل السنة والمبطلين من الجهمية والمعتزلة ومن والاهم. من الذي والى المعتزلة والجهمية؟ الأشاعرة والماتريدية هم الذين والوهم وساروا على منهاج ابن صلى الله عليه وسلم والعافية. يبدأ الشيخ يقول بعد وضوح هذه المعالم، تعالوا إلى انحراف تجلى فيه أعداء الله، وإلى خلق تحلى به أولياء الله. أولياء الله يا أحبة يبتلون في دينهم فيصبرون ويحتسبون، وأما أولياء الشيطان فإذا أعوزتهم الحيلة وأعياهم وأفحمهم أهل الحق لا يجدون إلا استعداء السلاطين. والعجيب أن هذه كأنها سنة متبعة، كما قال الله أتواصوا به؟ لا ما تواصوا به، لكن إيش؟ بل هم قوم طاغون. هو هذا طبيعة الطغيان. يعني الإمام أحمد رحمه الله رجل واحد ومع هذا ثبته الله وقطع ألسنة هؤلاء المبطلين من علماء الاعتزال ومن على شاكلتهم برئاسة ابن أبي دؤاد، ولم يجدوا حجة واحدة يرد بها أو يفحموا بها الإمام أحمد رحمه الله. فما كان منهم إلا أن استعدوا السلطان عليه، فعذب الإمام أحمد وسجنه وآذاه ومنع، حتى مرت على هذا الإمام 7 سنوات لم يحدث فيها بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبر واحتسب، صبر واحتسب. أما هؤلاء المجرمين فلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تكرر هذا الأمر في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية. ولما انقطعت وأفحمهم شيخ الإسلام في المحاورة الشهيرة في مصر التي سماها بالتسعينية وأبطل مذهب الأشاعرة من 90 وجها، شوف هالمقدرة، ترى هذا من مفاخر هذه الأمة، هذا الرجل ترى من مفاخر هذه الأمة، لأنك أصلا إذا قلت لأي إنسان كلامك باطل من 3 أوجه أو من 4 خلاص انتصرت. لكن أن يكون في مجلس واحد فيقول كلامهم باطل من 90 وجها، أنت أن أنشرت هذه 90، أنت تجزم أن هذا إنسان منثبت ثبته الله تبارك وتعالى وألهمه هذا الأمر، وإلا أي مقدرة هذا؟ هذا الواحد يقول لو فقط ما في 10 ولا 15 لن تكتبها في ورقة. ماذا فعلوا هؤلاء المبطلين؟ يقول ابن مخلوف المالكي: اقتل ابن تيمية ودمه في رقبتي، أنا اللي أشل عنك. طيب أنت قطعت على الله أنه بيجعل الإثم في رقبتك وذاك يخرج، شوف يعني شيخي والجرأة على الله. هؤلاء المجرمين يقول اقتل ابن تيمية ودمه في رقبتي، طيب إيش اللي فيه برهان؟ خلنا نسلم أنه سيقتله، أعطني البرهان أن الإثم سيكون لأنك أفتيت. ما لو تمالأ أهل الأرض كلهم على قتل نفس مسلمة بغير حق لأكبهم الله على وجوههم في نار جهنم، ملوكهم وأمراءهم وقوات جيوشهم وصغارهم وعلمائهم، لو تمالأ أهل الأرض على قتل نفس مسلمة واحدة بغير حق إلا أكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. كيف تأتي وأنت تزعم أن القاضي ورئيس القضاء وتقول اقتله وإثمه أو دمه في رقبتي؟ هذا هو الجبن. ولذلك ما ثبت، ونتحدى باستقراء التاريخ، نتحدى باستقراء التاريخ أن أحدا من علماء أهل السنة والجماعة عبر تاريخ هذه الأمة استعدى سلطان على مخالفه. ترى هذا ما هو جبن يا شباب، بعض الشباب يحسب أن هذا جبن، لا ما هو جبن هذا. ليه؟ لأن هذا يبين أن هذا الداعية متجرد لدين الله، مو ينتصر لنفسه. لما جاء السلطان بعد هذا الذي نصر، أظن قلاوون الذي نصر شيخ الإسلام، قال ما رأيك فيهم؟ يعني يقول أعطني فتوى وأنا أمسح لك رؤوسهم كلهم. قال لا، إن قتلتهم فمن للأمة يبين الأحكام إن قتلت هؤلاء، قد عفوت عنهم. هذه عظمة الرجال، مو نفس خسيسة تكفى اشغلي لي اذبحهم كلهم قدامي خلني. لا ما عند هؤلاء الكبار. ولهذا أنطق الله هذا الرجل ابن خلق، قال قدرنا على ابن تيمية فما رقبنا فيه إلا ولا ذمة، وقدر علينا فعفى عنا. لأن السلطان معطيه الأمر، لو قال اقتلهم قتلهم قال لا أنا قد عفوت عن حقي. وهم ولو خالفتهم علماء الأمة يبقون الأمة يبينون الحلال والحرام والهذا، وأنا جعلتهم فمن للأمة إن قتلتهم. هذه أخلاق يا أحبة لا بد أن يقرأها طالب العلم ثم يسأل نفسه أين أنا من هذا السمو. على الأقل لو في بعض الأشياء هذا سمو خلقي كبير كبير ما يستطيع لعظماء الرجال، ما يستطيع لعظماء الرجال، لأن النفس البشرية تضعف وتحب أن تنتصر. فالشيخ يقول رحمه الله: فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفة لهما إلى الرحمن. هم يشكونهم إلى من؟ إلى الرحمن. يا ربي هم يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان، والأعداء يشكون إلى السلطان ويلبسون عليه حتى إنه ليظنهم هم ناصر الإيمان، ملبسة فعلا، فيرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرآن، ويرونه الإثبات الأوصاف في أمر شنيع ظاهر الكفران، فيلبسون عليه تلبيسين لو كشف له ناداهم بطعان، يا فرقة التلبيس لا حييتم أبدا وحييتم بكل هوان، لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك، فأنت ذو السلطان، فاسمع شكايتنا واشقي محقنا، والمبطل اردده عن البطلان. هؤلاء يشكوننا إلى السلاطين، إلى من ينصرونهم، أما نحن لا نشكوهم إلا إلى الله تبارك وتعالى. هم ظلموا أنفسهم وظلموا هؤلاء السلاطين، يلبسون عليه يقول هذا داعية ضلال، هذا داعية تشبيه، هذا يضل الناس، هذا يفرق الناس، هذا كذا هذا كذا. شفت في كل عصر تخرج الأسطوانة بما يناسب ذلك العصر، هي الأسطوانة المناسبة الآن للدعاء طقها بختم الإرهاب الإرهاب الإرهاب الإرهاب، كل شيء، حتى المصلي الإرهابي اللي يطلق لحيته إرهابي، اللي تغطى تحجب إرهابية، يعني شيء عجيب جدا. لكن كما قلت لكم هو طبيعة الطغيان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أي نعم أي نعم. فالشيخ يقول لا حياكم الله يا فرقة التلبيس، وإنما حييتم بكل هواني، وأنتم شكوتنا إلى السلطان، فنحن نشكوكم إلى رب السلاطين وهو الله، وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وكيلا. راجع به سبل الهدى والطف به حتى تريه الحق ذا تبياني، وارحمه وارحم سعيه المسكين، قد ضل الطريق وتاه في القيعان. يا رب قد عم المصاب بهذه الآراء والشطحات والبهتان، هجروا لها الوحيين والفطرات والآثار، لم يعبوا بذا الهجران، قالوا وتلك ظواهر لفظية لم تغني شيئا طالب البران. الشيخ مع هذا يدعو الله لهم بالهداية، هذا خلق كريم يدل على أن صاحب الحق يريد الخير للناس ولا ينتصر لنفسه. هو ما دعا أن الله يفعل بهم يفعل بهم يفعل بهم، لا، دعا الله أن يريهم الحق حقا. من قدوته في هذا؟ قدوته صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لما راوده ملك الجبال أن يطبق عليهم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المبطلين اتهموا النصوص بأنها ظواهر لفظية لا يعني لا تدل على برهان ويقين، قالوا وتلك ظواهر لفظية لم تغني شيئا طالب البرهان، فالعقل أولى أن يصار إليه من هذه الظواهر عند ذي العرفان، العقل هو الحكم. طيب عقل فلان ولا عقل علان ولا عقل الجهمي ولا عقل المعتزلي ولا عقل الأشعري ولا عقل المهبول ولا عقل المهووس ولا عقل السكران ولا عقل الحشاش، عقل من؟ يعني كل واحد يقول أنا عاقل، كل واحد يقول عاقل، تتركون الوحي المعصوم وتقول رجعنا إلى العقل. ثم ادعى كل بأن العقل ما قد قلته دون الفريق الثاني، كل فريق من فرق الضلالة والأهواء يرى أن عقله هو العقل السليم. الجهمية يقولون عقولنا أنظف العقول بدليل جحدت الأسماء والصفات، قالوا معتزلة عقولكم يلعبنا، عندنا عقولنا اللي أثبتت الأسماء وأنكرت الصفات. قال الأشعري لا، عقولكم يعني عقولنا أثبتت الأسماء وأثبتت الصفات. هذا التخبط، هذه الضلالات كلها، كل يزعم أن عقله هو الأرشد، وكل منهم عقله أردى من عقل الآخر. يا رب قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأتي بالميزان، يطلب نريد أن نتحكم، هذا لا يشغلون بعقولهم. يا ربي قد حار العباد بعقل من يزنون وحيك فأتي بالميزان، وبعقل من يقضى عليك، فكلهم قد جاءوا بالمعقول والبرهان. يا رب أرشدنا إلى معقول من يقطع من يقع التحاكم، إننا خصمان جاءوا بشبهات وقالوا إنها معقولة ببدائه الأذهان، كل يناقض بعضه بعضا، وما في الحق معقولان مختلفان. الحق واحد لا يتعدد، الحين كل منكم يقول الحق معي، نحن في عقلي في قضية مسلمة عند كل الطوائف والمسلمين والكفار، وهو إيش؟ أن الحق واحد لا يتعدد. هذول كم صار عقول؟ يصير أربعة الحق، أربعة أوجه ما هو صحيح هذا الكلام. وقضوا بها إفكا عليك وجرأة منهم وما التفتوا إلى القرآن. يا رب قد أوهى النفاة حبائر القرآن والآثار والإيمان. إي والله صدق، إي والله قد أوهوا وفعلا يصدق فيهم قول الله. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. المؤمنون إذا تليت عليهم آيات الله ماذا تفعل بهم؟ زادتهم إيمانا، وجلت قلوبهم، زادتهم إيمانا إلى آخره. وهؤلاء والعياذ بالله آراءهم يعني بردت وأوهت أهمية وعظمة النصوص في النفوس. لكن أي نفوس؟ الذين اقتنعوا بكلامها. وأما النفوس المسلمة فلله الحمد والمنة لا تزيدها قراءة النصوص إلا إيمانا ويقين. يا رب قد أوهى النفاة حبائر القرآن والآثار والإيمان. يا رب قد قلب النفاة الدين والإيمان ظهرا منه فوق بطاني، يعني يجعلوا البطن ظهر والظهر بطن. يا رب قد بغت النفاة وأجلبوا بالخيل والرجل الحقير الشاني، نصبوا الحبائل والغوائل للأولى، أخذوا بوحيك دون قول فلان، ودعوا عبادك أن يطيعهم فمن يعصهم ساموه شر هواني، وقضوا على من لم يقل بضلالهم باللعن والتضليل والكفران. هذا هو الواضح إلى اليوم، إلى هذا اليوم. وهناك من يصم أهل الحق بأنهم أهل تكفير وأهل ضلالة وخوارج وإلى آخره. وقضوا على أتباع وحيك بالذي هم أهله لا عسكر الفرقان. هذه الأوصاف والتكفير والتفسير هم الأولى بها، هم الأولى بها. لكن كما يقول مثل رمتني بدائها وانسلت. وقضوا بعزلهم وقتلهم وحبسهم ونفيهم عن الأوطان. شوف ما سنة مكرورة، سنة مكرورة. شوف ابن القيم مات سنة 751، وانظر إلى ما يقع في أحداث العالم الإسلامي اليوم. وقضوا بعزلهم وقتلهم وحبسهم ونفيهم عن الأوطان، وتلاعبوا بالدين مثل تلاعب الحمر التي نفرت بلا أرسان. الحمر ما إذا شافت فرت من قسورة، الحمر إذا شافت الوحشية شافت هربت، ما فيها أرسان تربطها، الرسن معروف يربط ما فيها أرسان. طيب حتى كأنهم تواصوا بينهم يوصي بذلك أول للثاني. هجروا كلامك هجر مبتدع لمن قد دان بالآثار والقرآن، فكأنه فيما لديهم مصحف في بيت زنديق أخي كفراني. يعني كلام الزنادقة كأن عندهم إيش؟ وحي يتبع. أو مسجد بجواري قوم همهم في الفسق لا في طاعة الرحمن، وخواصهم لم يقرأوا تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني. يعني بعضهم حتى من يقرأ القرآن يقول لك نقرأ أهل البركة. ذكر أحد مشايخنا أنه بعض هؤلاء العوام المفتونين يقول يقرأ القارئ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقود، وقال الله يفتح عليك يا عم الشيخ. ايش يفتح عليك يا عم الشيخ؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آية تقطع نيات القلب، هذه يصيح من سكرة نغمة الصوت بس. وهم ولا تأمل الآية ولا درى ايش الآية تدل عليه. وخواصهم لم يقرؤوا تدبرا بل للتبرك لا لفهم معاني، وعوامهم في السبع أو في ختمة أو تربة عوض لذي الأثمان. من بدعهم يقول لك خلنا القرآن نختمنا سبيع، ما في تدبر، يأخذون هذرمة إما 7 أنفار إما 10 أنفار إما، يعني على وجه غير مشروع كما هو المتبع في هدي السلف رحمهم الله. هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنغام والألحان. دور لي عند التجويد ودور لي عند الأنغام والصوت الحسن، لكن ماذا وراءها؟ هذا القرآن ليتدبر ويش دهياته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أين هذه الآيات؟ لا يعولون على شيء من هذا البتة. يا رب قد قالوا بأن مصاحف الإسلام وما فيها من القرآن إلا المداد وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيواني، والكل مخلوق ولست بقائل أصلا ولا حرفا من الفرقان. القرآن قالوا مخلوق، نسأل الله السلام والعافية، جحدوا أن الله متكلم وأن هذا كلامه، فباءوا بالخسران المبين، نسأل الله السلامة والعافية. إن ذاك إلا قول مخلوق، وهل هو جبريل أم الرسول فذاني، يعني الخلاف بينهم من الذي قال هذا القرآن، جبريل ولا الرسول، قولان مشهوران قد قالتهما أشياخهم يا محنة القرآن، لو داسه رجل لقالوا لم يطأ إلا المداد وكغد الأسانيد. يعني هذا المصحف بلغ فيهم بالوقاحة أن لو أحد داسه، وتعلمون أن القرآن أن لو أحد داسه لكفر وخرج من الملة، يقولون لا لو داسه أحد ما داس إلا أشياء مخلوقة، إلا الورق والحبر وليس القرآن كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية. يا رب زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان، وجرى على الأفواه منهم قولهم ما بيننا لله من قرآن، ما عندنا شيء اسمه القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. ما بيننا إلا الحكاية عنه والتعبير ذاك عبارة بلسانه، هنا يشير إلى مذهب الأشعرية الذي يقولون أن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. هذا ومتالون عمالا به إذ هم قد استغنوا بقول فلاني، إن كان قد جاز الحناجر منهم فبقدر ما عقلوا من القرآن، والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان. هذا العوام والباحثون سووا، قدموا أراء الرجال، هذا عقلاءهم وعلماءهم والباحثون قدموا أراء الرجال وركنوا القرآن وراء ظهورهم، عزلوه إذ ولوا سواه، وكان ذاك العزل قائدهم إلى الخذلان قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الإقلال. نعم، من يحصل لك وأنت عازلنا وما اهتديت به وما وقرته؟ إن اليقين قواطع عقلية ميزانها ومنطق اليوناني، هذا مربط الفرس. إن اليقين قواطع عقلية، من مصدرها وميزانها منطق اليونان وليس المنطق الشرعي، هذا دليل الرفع منه، وهذه أعلامه في آخر الأزمان. يا رب من أهلوه حقا، من أهلوه حقا كي ترى أقدامهم منا على الأذقان، أهلوه من لا يرتضي منه بديلا فهو كافيهم بلا نقصان، وهو الدليل لهم وهاديهم إلى الإيمان والإيقان والعرفان، هو موصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان. يا رب نحن العاجزون بحبهم يا قلة الأنصار والأعوان. يقول الذين آمنوا بالله ووقروا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بأن هذا كلام الله وأن الهدي في كلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الناجون وهم الذين يرجى لهم الفوز والفلاح. نعم هم قلة أمام كثرة أهل البدع، نعم هم مستضعفون أمام استقواء أهل الضلالة بالسلاطين وأصحاب الأوامر، نعم، لكن ليس الميزان هذه الدنيا وليس ميدان المعركة ينتهي في هذه الدنيا، لا، هناك الميدان الأرحب، هناك غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، هناك يعظ أصابع الندم ولا تساعة مندمي من أخذ بمنطق اليونان وتنكب وتنكر للوحيين، وهناك يفوز الفوز العظيم بجنة ذكر الله عرضها ولم يذكر طولها، مع أن الطول أكبر من العرض، فقال جنة عرضها السماوات والأرض، هم يسعد به المؤمنون، وهؤلاء المرذولون إن لم يتوبوا إلى الله ويؤمنوا ويتبرؤوا من هذه الآراء ففحم من فحم جهنم. ولذلك لماذا نقول إن لم يتوبوا؟ لأنه أيها الأحبة كما تعلمون كما مر معنا، هناك رجال خاضوا في هذا البحر المظلم، بحر الظلمات، بحر تقديم آراء الرجال ومنطق اليونان، ثم تداركهم الله بتوبة من عنده قبل وفاتهم، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها. فنسأل الله تبارك وتعالى ليجعلنا وإياكم ممن يوكر كلام الله، وممن يقدمه على كل قول وأمر وفعل، وأن لا يجعل في قلوبنا استدراك أو تأفف من أي شيء من وحي الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينطبق في قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم في رجل أمرهم. نسأل الله أن نكون ممن قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن شعارهم هذا الكتاب العظيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله أن نعيش على هذا وأن نموت على هذا وأن نحشر على هذا. إلى هنا ينتهي درسنا الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.